الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله والله عز وجل يحب الله عز وجل يحب ويحب. هذه صفة من صفات الله جل وعلا وأهل السنة والجماعة يؤمنون بها كما يؤمنون بسائر الصفات، ولكن لا يشبهون صفاته بصفات خلقه. وكذلك يحبون الناس، علمني عمل إذا عملته يحبون الناس، وهذا الدليل على أنه لا حرج أن يطلب العبد محبة الناس لكن بغير المعصية. لا تطلب محبتهم ومودتهم بالمعصية، لكن تطلب محبتهم بشيء مباح أو بشيء مأذون فيه شرعا أو مأمور به شرعا فلا حرج في ذلك. ولهذا الرسول ما قال لا ليش تطلب حب الناس، ما قال له، فأقروا على هذا الطلب، أقروا على هذا السؤال. وأيضا في الحديث تهادوا تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فكونك يعني تأتي بالخصال التي فيها تودد وتحبب للناس ليحبوك أو يدوك وليس في هذا الشيء الذي تقوم به معصية لله فلا حرج في ذلك. فقال ازهد في الدنيا، لا تتوسع فيها، اقتصر فيها على الشيء المهم على الشيء الضروري. يحبك الله جل وعلا، وازهد فيما عند الناس، لا تتطلع ولا تطلب ما في أيديهم، بهذا الناس يحبك، لكن إذا نافستهم أو طلبتهم ما في أيديهم ملوك وكرهوك وثقلت عليهم. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم.